عن بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة من بيوت منورة حلقتنا النهاردة فعلا منورة حلقتنا النهاردة نورها من الأرض للسماء حلقتنا النهاردة فيها جبر لخاطر ولقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا عليه أنا عايزة بقى طول ما أنا بتكلم تصلوا على رسول الله السلام عامل حزن فقد في عمه وفقد في زوجته السند فالله عز وجل جبر بقلب النبي صلى الله عليه وسلم فأعجب رحلة من الأرض للسماء وكان يعني معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كانت القرآن كل أجمع على كده العلماء إن معجزة النبي عليه الصلاة والسلام هي القرآن ولكن طبعا كان له كرامات صلى الله عليه وسلم ولكن الإسراء والمعراج كانت مختلفة تماما الإسراء والمعراج رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحكي لكم القصة وحكاها لقومه ما صدقوش إلا طبعا سيدنا أبو بكر يعني قال إن كان قال هو قال كده فقد صدق خلاص أنا مصدقه عشان كده سمي الصديق رحلة الإسراء والمعراج كانت علشان خاطر إن النبي عليه الصلاة والسلام قلبه حزين للعم اللي كان بيسنده وللزوجة خير داعم السيدة خديجة ده للزوج مين؟ ده للزوج المحب للزوج اللي بيقدر زوجته الزوج اللي شايف ان زوجته تعبت معاه وان زوجته عملت مش بيتكبر اصل فرض عليك انك تعملي كده لا ما هو لا لا لا لا مش النبي عليه الصلاة والسلام اللي يعمل كده او يقول لها مثلا ما هو يعني ايه الزوجة ما انت مش معاكي فلوس يعني اما هتصرفيها بقى ما تصرفيها على بيتك يعني او على اولادك وانت تصرفي عليها تصرفي على عيالك ان هو المفروض يصرف او هو المفروض يتكفل او ما هوش مقدر حتى ان هي كانت يعني عزيزة في قومها وكانت سيدة قومها يعني كانت تجارة السيدة خديجة تجمع وتشمل تجارة اهل قريش كلهم كانت تجارتها من أبوها ومن أزواجها السابقين تعادل تجارة تجار قريش كلهم وكانت مع رغم ذلك الله كانت تبتغي الحلال وكانت يعني تسعى إنها ما تبقاش في التجارة بتاعتها لا غش ولا جشع ولا الكلام ده السيدة خديجة سيدة قومها لما زوجها النبي عليه الصلاة والسلام اتحاصر في شعب أبي طالب ما قالش لأ شعب أبي طالب وقعدوا 3 سنين لحد بيقول لك كل ورق الشجر ورواية تانية صحابة بيقول يعني كان يقضي حاجته فسمع قعقعة الماء على جلدة فخدها غسلها وشوف شوف مدى ومنعوهم لا يأكل ولا يشرب ولا يتزوجوا منهم وكان بس أصحاب المكرمات وأصحاب المروءة هم اللي كانوا بيمررهم ما بين كل فترة والتانية قالت لا مع زوجي حتى لو ظروفه أنا مع زوجي وراحت مع زوجها مع انها سيده القوم وقريش قال لها يا خديجه يعني انت مالكيش دعوه بيهم تعالي انت كده مالكيش دعوه بيهم رفضت فالزوج شكر لها فحزن النبي صلى الله عليه وسلم على فراق السيده خديجه من جمال وفعل السيده خديجه بشرت طبعا بقصر في الجنه من قصب لؤلؤ مجوف لؤلؤ مجوف لا صخب فيه ولا نصب عندها 9 عيال ولكن البيت كان بيت راحه كان لبيت مؤهلة زوجها ان هو يشوف شغله ويشوف حاله ويشوف دعوته وكده مش شغلاه مهدياله الدنيا فكان الشكر من مين؟ من الله سبحانه وتعالى الأول أقرأ خديجة مني السلام وبعدين بشرها طب ما هي رايحة ربنا وهيبشرها لا بشرها في الدنيا عشان احنا نتعلم وعشان احنا ناخد القدوة سيدة خديجة لما توفاها الله حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزن شديد عام كان عام يعني موت عمه وموت السيدة خديجة فأسرع الله عز وجل على قلب رسول الله فحكى القصة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حكى القصة إنه كان ما بين الحجر وجه ملاكين شقوا من ثغرة نحره إلى أسفل بطنه واستخرجوا قلبه في طست من ذهب مليء بالإيمان، فغسلوه وحشوه إيمان بقى الله أعلم اللي حشوه، ثم خدوا النبي صلى الله عليه وسلم، جه سيدنا جبريل على الدابة ما بين البغلة وما بين الحصان وفي فخذيها جناحان، وقال يعني كانت يعني تمشي على مد بصرها، بصرها جاب فين آخر البصر، فكانت تحط قدمها على آخر النظر، وأسري بالنبي. احنا يعني القصة طبعا واستفتح له سماء السماء الأولى، وكان فيها من معك، ما أنا جبريل، من معك محمد، أأذن له، قال نعم المجيء، من فدخل فقال هذا نبي الله آدم أبوك آدم، من أنت، أنا محمد، أذن لك أذنان لي، نعم المجيء ونعم الخبر، سلام عليك من ابن صالح ونبي صالح. وبعدين السماء الثانية اللي كان فيها سيدنا عيسى وسيدنا يحيى، وبعد كده السماء الثالثة اللي كان فيها سيدنا يوسف، سلام السلام عليك من نبي صالح وأخ صالح، وبعدين السماء الرابعة سيدنا إدريس، وبعدين السماء الخامسة والسماء السادسة اللي كان فيها سيدنا موسى، وبعد كده السماء السبعة وسدرة المنتهى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عند سدرة المنتهى، قال إن أصل سدرة المنتهى الشجرة دي في السماء السادسة، وبعدين ظلالها في السماء السابعة، وقال ان نبقها زي يعني هضاب كبير جدا الثمرة بتاعتها، والورق بتاعها زي أذان الأفيال، يخرج منها نهران باطنان ونهران ظاهران، الباطنان هم في الجنة والظاهران هم النيل والفرات. والنبي صلى الله عليه وسلم بقى زي ما احنا عارفين بقية القصة ونحكي نهايتها في الآخر، لكن احنا عايزين النهاردة نشوف هو ايه عجائب اللي الرسول صلى الله عليه وسلم شافها في رحلة الإسراء. نشوف الإسراء الأول وبعدين نشوف المعراج. أول حاجة شاف الدنيا كامرأة عجوز، ليه؟ عملهاش قيمة، وهي فعلا كده الدنيا عجوز إلى ايه؟ إلى زوال. ومربط الدنيا كلها في الآخرة في الجنة زي كده مربط معزة مربوطة كده، هو دي الدنيا في الجنة، مربط وتد كده خشب بتربط فيه المعيز والأغنام، هو ده حال الدنيا في الجنة. فشاف الدنيا كامرأة عجوز. رقم اتنين شاف إبليس، رآه متنحيا عن الطريق، وبعدين شم ريحة حلوة جدا وقال ما هذه الرائحة الطيبة، كانت رائحة قبر مشطة فرعون اللي كانت بتمشط شعر بنت فرعون، فسقط المش قالت بسم الله، قالت الله أبي، قالت لا الله ربي وربك ورب أبيك، جابوها هي وعيالها يرموها في زيت مغلي، فلما كان علاء مع أديها رضيع فأشفقت عليه نطق الرضيع وقال لها يا أمه اصبري فإنك على الحق، شم ريحة المسك منها وأولادها، خلاص اترموا كلهم، بيقولك يترمى العظم يطلع على الزيت المغلي، يطلع الرحم يسيح والعظم يطلع، فالله عز وجل خلى ليها ريحة طيبة. وهو النبي صلى الله عليه وسلم مارر مع جبير شاف كده، وشاف المجاهدين في سبيل الله، لما شاف المجاهدون في سبيل الله ازاي بصورة قوم يزرعوا ويحصدوا في يومين، اللهم ارزقنا يا رب، يزرعوا ويحصدوا، ما انت بتزرع والحصاد بتاعه موجود، اوعى تكون فاكر ان جهادك ده رايح هباء منصورة. وشاف خطباء الفتنة راهم بصورة إناء وناس يعني تقرط ألسنتهم وشفاههم بمقاريد من نار، مقاريد ناس الله العفو والعافية، مقاريد من نار عمالة بتاكل الشفاه وكده، والكاذبون، ده حال الكاذبون، الناس اللي بتكذب ده حالها، ده عذابها يوم القيامة. قال مين ده اللي يقول الكذب، واللي يتكلم بالكلمة الفاسدة، طلعت كلمة الفاسدة الخاطئة اللي بتبوظ أسرة وبيت وقلوب ومجتمعات، بصور يخرج من منفذ ضيق وعايز يطلع ما يطلعش، مش هيعرف يطلع، ما هي الكلمة لما بتطلع ما ينفعش تتصلح، بتكسر، وعشان نصلحها ممكن نسامح لكن بتسيب أثر في القلب. وشافوا الناس المتكاسلة عن الزكاة، الناس اللي ما بيأدوش الزكاة زي ناس بيسرحون كالأنعام على عوراتهم رقاع، حتة قماشة كده بالية زي الأنعام كده بيسرحوا. وشاف الناس المتكاسلين عن الصلاة، وحديثنا النهاردة عن الصلاة، شافهم اللي بيتركوا الصلاة ومتكاسلين عنها بيجيبوا حجر يخبطوا رأسهم في الحجر وبعدين تعود تاني. قال من هؤلاء يا جبريل؟ قال الذين تساقلت رؤوسهم عن تأدية الصلاة، يضربوا رأسهم بيتشج رأسهم بحجر وبعدين إيه؟ وبعدين يعودوا تاني، وهكذا وهكذا بقى، ده ايه؟ ابد الابدين، العذاب للاخره، خلاص ما فيش دنيا ولا في حبه ويرجعوا، خلاص. شاف الزناه زي ناس بيتنافسوا على أكل اللحم النتن، طبعا احنا عارفين عذابهم في الآخرة في أثامة، وشاف شاربوا الخمر بيشربوا من القح والصديد اللي خارج من فروج الزناه والعياذ بالله، وشاف الناس اللي بتمشي بالغيبة وعمالين يوقعوا ما بين الناس وينقلوا كلام من هنا والكلام من هنا زي قوم ضوافرهم من نحاس وبيخمشوا يعني بيقطعوا وشوشهم استغفر الله وأيديهم وأجسادهم بضوافرهم النحاس دي، نسأل الله العفو والعافية. شوف الأحوال عاملة ازاي، نخلي بالنا. احنا بنحبب في الدين ونحفز ونقول ده ربنا وده الوضع ومش عارفة ايه والتوبة ويلا يا جماعة وبشروا ولا تنفروا كل ده، بس خلي بالك في عذاب، خلي بالكوا في عذاب. وكل الكلام ده الله عز وجل أراه للنبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء. طيب ايه اللي شافه في المعراج؟ مالك خزن النار ما ضحكش لسيدنا محمد، كل اللي كان يعد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضحك عليه الصلاة والسلام. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، قولوا أمين. فسأل جبريل لماذا لم يضحك، لم يراه ضحكا؟ فقال إن مالك لم، مالك خزن النار قاعد على النار طبعا بهدل، ما يعني مش عايزين نقول يعني راجل الملاك ده مش راجل هو ملاك يعني، قال له لم يضحك منذ خلقه الله تعالى، ولو ضحك لأحد لضحك إليك يا محمد. وشاف البيت المعمور وهو بيت في السماء السابعة، والأهل السماء البيت المعمور ده في السماء زي الكعبة لأهل الأرض، كل يوم بيدخلها 70,000 ملك يصلوا فيها ويخرجوا ولا يعودوا، ده الملائكة كتير قوي على كده الملائكة كتير جدا. شاف سدرة المنتهى شجرة عظيمة بها من الحسن ما لا يصفه أحد من الخلق، يغشاها فراش من ذهب وأصلها في السماء السادسة زي ما قلت لكم وتصل للسماء السابعة، رآها الرسول صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة. إيه كمان؟ سمع كلام ربنا سبحانه وتعالى، سمع كلام الله سبحانه وتعالى، كلام يعني الأزلي الأبدي اللي لا يشبهه كلام بشر، رؤيته لله عز وجل بفؤاده، وده اللي أقر كل العلم، رؤيته بفؤاده لا بعيني، مما أكرم الله به الرسول صلى الله عليه وسلم في المعراج إنه أزال على قلبه الحجاب المعنوي فرآه بفؤاده بقلب النبي صلى الله عليه وسلم، أي جعل الله له قوة الرؤية في قلبه لا بعين، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرى بالعين الفانية في الدنيا. فقال الرسول إنكم لن تروا ربكم عز وجل حتى تموتوا، ده حديث رواه أبو أمامة وصححه الألباني وحكم الحديث حديث صحيح. ده اللي شافه الرسول عليه الصلاة والسلام. لما هجيلك بقى في آخر مشهد وهو داخل بعد سدرة المنتهى، فطلع ملك فقال له من هذا يا جبريل؟ سيدنا جبريل قال له والله يا محمد لم أره إلا ليأحصى، ما أعرفش ملك طالع من. فقال له تقدم يا جبريل، قال لا بل تقدم أنت، هذا مقام ده أخري، تقدم أنت يا محمد. فلما تقدم سيدنا محمد، وأنا عايزاكم بقى تتخيلوا كده بقلوبكم وعقولكم واسمعوني كويس، دخل على الله سبحانه وتعالى، شاف ربنا، شاف النور، شافه بقلبه، سمع صوته، كيف دخل كفاية المكانة دي، هيقول ايه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هيقول ايه؟ بصوا قال ايه، التحيات لله والصلوات والطيبات، قال كده لله، تحيات لله والصلوات والطيبات. فرد الله عز وجل عليه السلام عليك يا ايها النبي عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام. طلع سبحانه وتعالى يمن علينا يا رب يعني بالانس بالله في الدنيا قبل الاخره، السلام عليك يا ايها النبي. فرسول الله السلام قال سلام علينا، عليا وعلى عباد الله الصالحين، ان شاء الله نكون منهم، قولوا امين. ما نسيناش الرسول عليه السلام، لم ينسنا في هذه اللحظه، وسلم علينا وسلم علينا وذكرنا عند الله في اقرب لحظه لم ينلها نبي ولا عبد قبله ولا بعده، التحيات لله والصلوات والطيبات. فرد الله سبحانه وتعالى السلام عليك يا ايها النبي، يا بخت النبي عليه السلام ربنا يسلم عليه، قال سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فردت الملائكة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ده النص الأول من التشهد. فلما أجي أقول التشهد أستحضر الموقف ده، الناس اللي بتسرح في الصلاة وتقولي كلميني على الخشوع في الصلاة وإزاي تبقى الصلاة كلها في ميزان حسناتنا وإزاي كذا، هاتي القصة الجميلة التحفة دي واحكي المواقف اللي أنا قلتها لك النهاردة لأولادك وقاعدين وقولي لهم قصة التحيات، هو ده دخل النبي عليه على الله عز وجل وقال كذا والله رد بكذا: السلام عليك يا أيها النبي. قال سلام علينا على رسول الله السلام وعلى عباد الله الصالحين. من هنا بقى من أول نبي ما قال وبعث لحد يوم القيامة: جعلنا منهم يا رب، اللهم جعلنا من عبادك الصالحين اللي ذكرهم النبي عليه السلام في حضرة الله سبحانه وتعالى وذاته العليا. بعد ما كده فرض عليه الصلاة. ليه؟ وهو بقى ده الحكمة. ليه الصلاة فرضت فوق في السماء السبع بعد سدرة المنتهى، بعد حدود سيدنا جبريل، يعني الوحي اللي نزل بالوحي الأمين على الوحي؟ ليه؟ لقدسيتها والعلو شأنها والمكانتها. مش هينزل بها سيدنا جبريل، ده انت هتطلع يا محمد عشان تفرض الصلاة فين؟ في أعلى مكان، عشان دي مكانة الصلاة. اللي عايز ربنا يعليه، اللي عايز ربنا يرزقه، اللي عايز ربنا يغفره، اللي عايز يبقى له حال مع الله، الصلاة. الصلاة وعلى وقتها. ما في حد صالح سمعنا عن حسن خاتمة له من شهداء ومن ناس صالحين، من بيأذنوا في المسجد، معرفش بيعمل ايه، إلا حالهم في الصلاة كان حال اللهم بارك، حال اللهم بارك. تأذن تصلي، تأذن تصلي. أنا أعرف أخت أحسبها والله حسبها، وانتوا عارفين بتوع ستة يعني بتوع الامتياز بتوع بشري بيطبقوا بال72 ساعة في ال72 ساعة، ممكن يقعدوا كده وبياخدوا ازاي لو هو كمان اتعينوا امتياز في قلب وخدوا ترتيب على مستوى الجامعة، خدوا نيابة يعني، ما بيعودوش ما بيناموش. وشفت واحدة جات لي والله أعلم عنها وهذا ربنا شاهد على الكلام ده، جات تبكي تقول لي هلا قولي لي أنا أنا أنا أنا فين، مش قادرة مش لاحقة أصلي سنة وكذا، ويجي حالة مش عارفة إيه، ويجي عملية ويجي كذا ويجي يلا فبتقول بعمل الصلاة وأنا حاسة بتأنيب الضمير. قلت لها حلك الوحيد أول ما أذن صلي، أول ما يأذن صلي، لأنك لو أخرتي هتنشغلي في الحالات وهتضيعي. ده أول ما يأذن، واعلم إن البركة في الدقيقتين ثلاثة اللي بتصليهم. أحسبها أنا حضرت غسلها، أحسبها والله حاسبها، والنور والبدر والحاجة على وشها. هاتوا قصص الشهداء كلهم شوفوا حالهم مع الصلاة إزاي. شوفوا بقى العكس، الناس اللي بتأخر الصلاة كل حاجة متأخرة عليهم، ولما حاجة تتأخر عليك في الدنيا اعرف ان انت مأخر صلاة. عرفت يا رب، وصلتني الرسالة يا رب، خلاص اوعى تأخر صلاة، اوعي تأخري صلاة، اوعوا تعودوا عيالكم عادي بقى، ما هو العيش اصلا ممتدة بقى ممتدة، وبعدين انا في درس يعني هعمل ايه يعني، وبعدين انا بره في الشغل يعني هعمل ايه، اجبها ما اجب اجمعهم ايه ده. ما هو لو كان عايز ربنا يجمعنا بالصلاة كان جاء خلاص يلا اجمعوهم كلهم، كانوا 50 لحد ما نزل تاني سيدنا موسى قال له بماذا أمرت يا محمد؟ قال أمرت ب50. قال له أنا عالجت بني إسرائيل قبلك وستجد شدة من قومك، فإنهم اسأل ربك التخفيف. سأله بقى كام؟ خفف عشرة. آخر مرة لما قال له خلاص قال له أستحي من ربي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم استحييت، سألته حتى استحييت. هو ده المفروض يكون حال قلوبنا مع ربنا، نستحي من الله حق الحياة. فنادى منادي أن وفيت، هم 5 بثواب 50، خلاص وضعف الله لمن يشاء. فعيب قوي اما اخد 0 من 10 في الصلاه، ما خش هو انا كنت بصلي بايه؟ هو احنا قلنا ايه اصلا؟ احنا مش فاكر والله. طب صليت ركعه ولا اتنين؟ ها طب يلا بسرعه قبل التاني ما... لا والله لا. اللي عايز بركه في حياته وفي مماته وفي قبره، ونور، الصلاه نور والصدقه برهان، الصلاة نور والصدقة برهان. أنا لما أقول لك صلي في وقتها وأولادك يشوفوكي كده جري هيروح. طيب هل ثبت أن في عمل معين بنعمله ليلة؟ لا، لم يثبت ولم يحدث للنبي صلى الله عليه وسلم، وكل اللي بيحصل ده بدع. ولكن الطاعات ملهاش وقت، يعني ده ليلة الله عز وجل كرم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يثبت فيها عمل. لكن ما كل الليالي فيها قيام، وكل الليالي والأيام فيها صيام منصوم، ونقول الدعاء اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا اللهم رمضان. أنا عايزاكم النهاردة تستشعروا معنى قدسية فرض الصلاة، وتقول لك أنا مش خاشعة في ده التحيات. لا، شفت التحيات فيها إيه؟ ها التحيات لله والصلوات والطيبات، سلام عليك أيها النبي، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أسأل الله سبحانه وتعالى إن يرزقنا يا رب الصلاح والتقوى اللي تؤهلنا ان الله عز وجل يكلمنا كده. يكلمنا كده بدون حجاب، وتأتي الصلاة لنا نور في الدنيا وفي الآخرة لنا والأولادنا والبيتنا. اللهم أمين. ناخد فاصل قصير بإذن الله ونطلع معاكم بسرعة، ناخد الأسئلة اللي على اللايف واتصالاتكم، فاصل ونعود لكم بسرعة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم بعد الفاصل، ناخد كده بسرعة الأسئلة اللي على اللايف. أمينة سعد بتقول حدثينا دكتورة عن حديث لعن الله النمسة والمتنمصة، وإيه الحدود في إزالة الشعر الحاجبين؟ بصوا يا جماعة، أنا من الناس اللي بتقول النمص، وده رأي العلماء، وده الرأي اللي أنا قلبي ارتاح له، من ترقرق شعر الحاجب ولو بشعر. يقول لك بقى أصل العبسة مختلف فيها. طب وأنا أعرف منين إن الشعر اللي في العبسة ده جاي جسم الحاجب واحذر إنك تاخد منه؟ طب أنا أعرف منين؟ أنت ما دي من جسمها ولا مش من جسمها؟ في ناس تقول لك لا التهذيب وكلام، انا مش تبع القصص دي خالص، ماشي. والسؤال التاني اللي بيتسال بعد كده، احنا موضوع النمص ده بالذات لعن يعني مطرود من رحمه ربنا سبحانه وتعالى، واحنا اصلا لن ندخل الجنه الا برحمه ربنا سبحانه وتعالى على ايه؟ بصوا يا جماعه، الله عز وجل خلق لنا الامر بالفطره كما نحن كده بالشكل اللي خلقه لنا كده، لكن احنا بنقول في الامور الثانيه اللي معموله للوجه ومش عارفه المنطقه خلاص وما سنن الفطرة، لكن الشكل هو ربنا خلقه لنا بالشكل ده، يبقى ليه كده؟ إلا بقى إذا كانت يعني غوريلا معمولة مش عارفة إيه، ويجي بتاخدها من بق عالم بقى هي حر. لكن أنا قلبي يستريح إن ما نبعد عن يعني ما نبعد عن المنطقة اللي فيها لعن دي، إحنا ناقصين. فده الرأي يعني اللي الواحد أنا كهالة، لكن أنتوا عايزين تستندوا الآراء التانية وكده، كل واحد بقى علقوها في عنق عالم في عنق شيخ، أنتوا أحرار. لكن يعني الأمر ده عندي ما فيهوش جدال يعني. عندي السلام عليكم أمة الله بتقول هل تأخر الإنجاب ابتلاء؟ بصوا يا جماعة، إحنا في الدنيا دي عشان نختبر، تمام؟ ووظيفتنا وقت الاختبار شدة استعانة بالله، ماشي، أستعين بيه على قد شدة استعانتي بالله على قد الله سبحانه وتعالى ما يزيل الابتلاء. طيب وإيه كمان؟ وأنجح في الاختبار، ما بقاش حالي دايما ناقم، حالي دايما استغفر الله يا سيدي، واحنا شمعنا احنا دون غيرنا واحنا كذا واحنا كذا، ويعني ما الناس كلها ويدي الحق استغفر الله الحلق بلا ليه؟ وربنا مش حكيم؟ الله حكيم، وفعله حكمة مطلقة وخير مطلق، يأتي لك بالأمر في الوقت اللي يعلم انك انت خير ليك وان انت وسعه وان انت تشكري عليه، مش هاجي في وقت كده. لعل الله سبحانه وتعالى يدخر لك الافضل او لتاخيره الحكمه. يعني اعرف اخت موجوده حاليا هي فاتحه مقرأة ما شاء الله دلوقتي ومعها كذا اجازه، وتاخر عليها الحمل اكثر من 13 عام، وتدعي يا رب انا دقت حلاوه القران بقى، فانا مش عايزه اتشغل باي حاجه، هي اللي بتقول كده الا بعد ما اختم. اليوم اللي ختمت فيه راحت حللت فيه طلع فيه حمل. بس نرجع نقول يدعوننا رغبا ورهبا ويسارعون في الخيرات، يبقى الثلاث حاجات دول بعمل، وادعو الله سبحانه وتعالى رب هب لنا، ادعي باسم الله الوهاب يهب لك بدون ان تسالي اصلا، هب لنا وما تريدي وفوق ما تريدي، بمعنى اسم الله الوهاب، هب لنا من لدنك فضل، هب لنا من لدنك ذريه طيبه، تعبد لك القلوب في الأرض وتبقى صالحة يا رب، وهكذا وندعي والدعاء. ولكن ابتلاءه انجحي فيه، اختبار ننجح فيه، تمام. طيب ممكن مواعيد هناء عادل، مواعيد البرنامج حد وثلاث وجمعة الساعة 4 بتوقيت القاهرة، والإعادة سبت واثنين واربع الساعة 10 الصبح بتوقيت القاهرة. التردد 1.2687 أفقي، معدل ترميز 5/6، تمام. هذا احنا قلنا لكم كل حاجة. ياسمين الدسوقي بتقول لو سمحتي بنتي سنة ونص، لما بتكون عايزة حاجة عايزة تعملها وأنا حاجة، أما تكون عايزة حاجة تعملها أنا بسيبها تعيط، الأسلوب ده صح ولا لا؟ طب ما هي بتعملها ولا أنت بتمنعيها من عمايل الحاجة؟ ها ياسمين، بتمنعيها من عمايل الحاجة اللي هي بتعملها فهي بتعيط؟ بص يا بنتي، هو أنا ابني لما يعوز مثلا يحط إيده في الماء عايز يكتشف احنا قلنا الفترة دي فترة اكتشاف، شيلوا السجاد، شيلوا السجاد وشيلوا الحاجة وفرشوا مشمع شكله حلو كده، اقعدوا عايزين بقى يكتشفوا المية، عايزين جميل. بس طبعا بقاش في الشتاء وجايب لهم مية يعني، عايزين يفتحوا مش عارفة لعبة ايه، اقعد معاهم ولو نص ساعة كده يفكروا، واقول لهم بتتفتح ازاي وبتتفكك ازاي، وبعدين كذا ارجع اقفلها تانية واسيبها لهم ويتفرجوا، هيتلاقي كأنهم بص بيشوفوا حاجة معجزة، كأنهم بيشوفوا اختراع على اول مرة. هي دي مرحلة التعليم ومرحلة التلقي. فهي بتعيط ولا حاجة مضرة ليها؟ لو حاجة تعليمية يلا توكلنا على الله. حاجة مضرة ليها؟ لا، بتحط ايديها في الفيشة، جايبة معرفش سكينة ايه وبتعمل ايه، بتمسك النار بتعمل كذا. ها القصة دي محتاجة مني تعليم. انا دايما قلنا حتى في الحلقات الاولانية قلنا المخاطر في المرحلة دي، انا ابين المخاطر. هو مش عارف قوي، ممكن ما تبقاش الحاجة سخنة قوي فجيبها تمام وقرب شوية ان هي بس ما لسعش الدنيا عشان بس يعرف احساس السخونية، حاجة بس بسيطة بخار كده ولا حاجة عشان يا سخنة اوف. ها وديت التانية الكهرباء، واشوف ابعده واحط الحاجات البلاستيك اللي بتتشرب بحيث ان اقفل بس الحاجات دي. دي المخاطر اللي انا مسؤوله عن سلامتها. لكن لو تعليميه توكلنا على الله، شيلوا السجاد، شيلوا السجاد وسعوا الدنيا، حط لهم ركنه يعيشوا حياتهم، يشوفوا الرمل يشوفوا الدنيا، بس ياكلوه. المهم عيني في وسط راسي حتى وقت اللعب لحد ما يفهموا ايه الصح وايه الغلط، واللي بيتاكل بلي على الوش على البق مش عارفه ايه في الودن بيتحط، ده بهدله. فعيني في وسط راسي عشان القصه دي. لكن بتتعلم توكلنا على الله. تمام، معانا اتصال ناخد. تمام، ام عمر من البحيره. سلام عليكم يا ام عمر. ها السلام عليكم. الاتصال معانا ولا فقدناه يا جماعه؟ طيب حاولي تاني يا ام عمر ناخد بقيه الاسئله الجميله بتاعتنا. احنا كل شويه بنجيب لكم حبه اهو عشان ايه كده. طيب السلام عليكم يا دكتوره، خدنا ده المره اللي فاتت. بالله عليكي تدعي لي بالزوجة الصالحة. طيب حاضر، ربنا يرزقك زوجة صالحة طيبة، يعني تكون قرة عين لك في الدنيا والآخرة. وعايزك بقى تقولي لي، اكتبي لي، أنا هقول لك مش هكتب. أنا أسس الاختيار وكيف أختار، وأنا خايف أصلا أقدم على موضوع الجواز ده. بصوا يا جماعة، هي الفكرة في إيه؟ الفكرة إن دلوقتي الناس بتبقى خايفة فعلا، وفي يعني قطاع عريض من الشباب والبنات تقول لك اتجوز ليه، لا انا كده كويسه جدا جدا، انا بيت اهلي معززه مكرمه وانا كذا وبخرج وبنزل وبشوف حياتي وبنم ذاتي وانا ما شاء الله عليا يعني. وهو يقول لك لا لا لا، اجيب وجع دماغ لنفسي، واحده تصحيني ومسؤوليات وكذا وكذا. دول ما تربوش صح، دول اتربوا على الاتكاليه او الحياه الهاديه، الحياه بقى اللي ايه، لا مش الهاديه، اللي ما فيهاش تكاليف. ولو هو تزوج بالمعاني دي يبقى زوج اتكالي. طب اعملي انت بقى، ما روحي بس، روحي انت وشوفي ما اعرفش ايه. او هي لا، المفروض ان انا ما ابقى فاهمه، انا عايزه اتزوج سنه فطره، عايزه اتزوج اعفاف النفس، وفي بضع احدكم صدقه، اللي عايز يتغنى وفقير يتزوج، خذوهم فقراء يغنيهم الله، فاللي عايز ربنا يزود له رزقه يتزوج. شوفوا الامور عامله ازاي، احنا مش فاهمين كده. لكن مشاركه، وفي نوع من انواع التعاون المشترك بيني وما بين زوجتي، هي عليها كذا وانا عليا كذا. سيدنا علي قال الحاجات خارج البيت كذا، اما داخل البيت فالفاطمه، يبقى تقسيم مهام. المفروض ان انت عليك تساعدني حتى جوه البيت وقت كذا، وتقول لك انا والده وابني كذا، هو يقول لك اطلعي بابنك بره الاوضه، انا عايزه انام ورايا شغل. طب ده رد عليه ازاي؟ ده يترد عليه ازاي؟ ابنك يعني، هي جابته هبه كده سقفت، جابت العيل ابنك، ابننا، لا ابنك ولا ابني، ابننا مشترك. وهي تعبانه ولا سخنه ولا جرالها ولا هتموت وتقع من طولها وضغطها واطي، ساعدها. ساعدها. فالزواج مش بس حب ورومانسيه وفوتوسيشن ونخرج ويا سلام بقى نلت الممنوع وكذا وخلاص وخلصت الليل على كده وانتهينا. لا طبعا، مشاركه، ولازم ابقى فاهم كده. تختار تنكح المرأة الأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاصفر بذات الدين تربت يدك. يبقى أنا عندي هو صاحبة الدين اللي لها مرجعية مع الله، اللي تخاف الله، اللي أكون بره وهي متقية ربنا في بيتي وفي مالي وفي عرضها وفي شرفها وفي اسمي وفي عيالي وفي تربيتهم. أجيب الصالحة، ما أجيبش الهوائية، ولا أجيب اللي كل شوية بحال واللي مش عارفة إيه هو أنا كده ولازم تسمع واللي يحبني يحبني على اللي موجود. لا ما فيش كده، ولا تاخد الكاذبة ولا تاخد الشكايه ولا البكايه ولا الانانه اللي عماله تن وتزن ديت علشان على كل حاجه. وديني عند امي بقى عشان انا خلاص انا مش نايمه هنا، انا عايزه سريري، انا عايزه اوضتي. ولا الانانه ده فسفوسه طلعت معرفش فين، ده صبع مش عارفه ضفر ايه اللي جايه اللي عماله تن. وديني الدكتور يا ابني، اوديك الطوارئ، لازم توديني الطوارئ. ليه؟ علشان فسفوسه معرفش ايه. لا، باخد السويه، صاحب الدين، الدينه، التقيه، اللي تخاف الله في نفسها، لان اللي يخاف ربنا يخاف يعصى ربنا في عدم تقوى. هي دي الصفات اللي يجب عليك ان انت تعملها. ها نكمل بقيه الاسئله قبل ما يقولوا لنا اي اتصالات. انا عندي ابني 16 سنه، ما بيسمعش الكلام وعندي طبيعي، عملت معاه كل الطرق والضرب ما نفعش معاه، بيسرق وبيكذب وبجيبه من بيوت الناس. بتجيبيه من بيوت الناس ازاي؟ مش فاهم. 16 سنة يعني ساب البيت يعني. طيب بصوا موضوع مرحلة المراهقة، في راجل في البيت، انا اعمل ايه؟ انت ام، انت عليكي بتوجهي، وزوجك هو اللي عليه التربية. انا بقول من 1 لـ 12 تبعك، واسألك بنسبة فوق 80%، انت من بعد 12 سنة الاب، وعندي المراهقة مبكرة من 11 سنة كمان وبيظهر عليهم، لا يبقى الاب يتدخل على طول. طيب الاب مش موجود، مفيش دور، عم، جد، حد راجل في العيلة يحاكي سلوكه، حد صالح بر، مش عارفة مين، أعمل له بيئة كويسة، يا ابني اختار كذا، يا ابني كذا، وأفضل أنصح. وأهم من ده كله، بص في مرحلة أهم من ده كله الحوار. تعال حبيبي تعال، انت عايز ايه؟ من الاخر كده انت عايز ايه؟ طب انت متضايق ليه؟ طب هو الكلام اللي انا بنقوله ده في مصلحتك ولا مش في مصلحتك؟ طيب ايه اللي انت عايزه؟ طب قول لي وجهه نظرك، واشوف بالكلام اللي هو بيقوله واخد وابني عليه، واعمل معاه حوار متدرج لوصل لنص الهدف احسن ما اوصلش للهدف خالص. فالحوار هو الاساس في مرحله المراهقه، ونسمعهم ونشوف الحلول اللي هم بيقولوها، وما افرضش عليهم الا ما اوريهم كذا صوره وكذا بديل. يعني احنا بنقول بندي للصغير اللي عنده شخصية ومفكر في 7 سنين يديله حلين ثلاثة يختار واحد بديل منه، فما بالك المراهق؟ يديله أكتر من بديل وقوله اختار. يبقى أنا ما بفرضش عليك وأنا ما بجبرش عليك، لا أنت حر وأنت بتختار. تمام كده؟ طيب معنا اتصال أم عمر من البحيرة. سلام عليكم يا أم عمر، رجعت لنا تاني. وعليكم السلام، تفضلي حبيبتي. ايه يا دكتور، ازيك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يا ام عمر، الله يكرمك. انا حضرتك كلمت حضرتك قبل كده. طيب مش بقى النهارده عمر بقى مستني بقى له من ساعه ما كلمتك وعايز اكلم الدكتوره هان، زعلان قوي اللي ما سمعش الدكتوره هان. طب هاتي اما اكلمه. عمره كام سنه؟ عمر 7 سنين. طيب هاتي يلا شوف نسلم عليه، شوف عايز ايه يا عمر. يلا ما هو عايزك تنصحيه بان هو صوته بيعلى وما بيعرفش يمسك نفسه. صوته بيعلى؟ وبيعرفش يمسك نفسه، وعايز علاقته هو وعلياه، عليها 5 سنين طبعا، بابا معتقل زي ما قلت لحضرتك. حبيبتي. طيب بص يا ام عمر، بصي وطي التلفزيون واسمعيني من التليفون عشان ما ناخدش ايه. ها واسمعيني ويلا وهاتي اما اكلمه يلا. عايزاكي تنصحيني انا كمان. ها وطيت التلفزيون بس الصوت حضرتك سابق، يعني صوتي بيسمع حضرتك. ماشي مش مشكله انا سامعاكي، هاتي اكلمه ولو ليكي سؤال. انا هقول حبه حاجات كده وبعدين السؤال، ولا اتكلمي الاول وبعدين اقول السؤال؟ طب قولي السؤال. السؤال الاول ماشي. عايزاكي تنصحيني طبعا كده بشويه نصايح. ان انا يعني علاقتي بربنا في الصلاه كده، بحس ان انا ساعات عايزه اصلي بسرعه عشان ضغط المسؤوليه عليا وكده. فانا مش عايزه حاجه تعني ان انا يعني حاجه تعني على الخشوع في الصلاه، ان انا اصلي بخشوع وتدبر، فمن كتر المسؤوليه عليا عايزه اصلي بسرعه فعشان الحق اخلص من شغل البيت لاولادي كده. حاضر حاضر يا ام عمر، حاضر. وعايزه علاقه عمر بعلياء، علاقه حميمه شويه يعني فيها تعصب شويه. طب انا هكلمه. يعني فيها غيره شويه، مثلا كل مثلا بيزعق لها يضربها. حاضر. هو عمر هو يسمعك اهوت، وديله نصايح كده 7 سنين وعمر وعليها. حاليا 7 سنين. خمسة. طب يلا بس هاتيه هاتيه عشان الوقت. هنقول لحضرتك حاجة أخيرة معلش. طيب اتفضلي. وعدم وجود باباهم عليا كل لما تسمع حضرتك بتقول إيه لازم جلسة الأب مع الأبناء. فعلياء 7 سنين هي اللي ردت عليكي حضرتك بنفسيتها كده. قالت لك إيه؟ إن أنا بابا مش موجود ما بيقعدش معانا أصلاً. طب نعوض ده إزاي؟ حاضر هقول لك تعملي ايه. حاضر يلا هاتي لي عمر عشان اقول لك واجاوبك. عليك مساله ضروريه شخصيه يعني انا حضرتك قلت لك قبل كده وانت ما رنتيش عليا. لا انا مش برن على حضرتك انت. بصي بعد الحلقه بصي اسمعيني بعد الحلقه عشان الوقت بعد الحلقه على طول اديني ساعه ورني على الرقم لحقتي لان ساعه ما بفتح كده ولا رني مكالمه دوليه. لا رني واتس عادي. واتس عادي يعني نت افتح نت واكلم ورني واتس. ماشي ماشي ماشي. شكرا يا دكتوره جزاك الله خير. ربنا يجعلك عامه خير الجزاء وربنا يجعلك في ميزان حسناتك. طيب ربنا يكرمك. انا استفدنا من حضرتك كتير على فكره تغير مسارنا ومعيار انجاز ما اقولكيش عن اللي احنا طلعنا بيه من كلام حضرتك يعني. الله يكرمك يا ام عمر ربنا ينفع بينا وبيكم يا رب اللهم امين. طب اسمعيني طبعا بصي خلي لو عمر سمعني دلوقتي انا هوجه له كلام. ازيك يا عمر يا راجل يا قائد البيت يا شاطر يلي يعني انت بدل بابا في البيت. بابا مش موجود انت الراجل يا عمر. اسمع الكلام اللي بقوله لك ده تاني. انت الراجل وانت بدل بابا وانت الشاطر القائد اللي فيه كل الصفات الجميل الشجاع البطل عمر البطل. احنا نقول عليك كده وسمي نفسك كده. انا عمر القائد البطل. انت راجل البيت. راجل البيت بقى بيخلي باله من الحريم اللي في البيت. يعني اختي بتزن شويه بتعيط شويه انت بقى عشان كبير وراجل المفروض ان انت تعلمها ما تزنش وتساعده ماما وتشوفوا الحاجه اللي تخلي ماما تبقى مرتاحه عشان لما تروحوا لابي الزياره تقولوا له يا ابي انا عملت كذا وانا كنت راجل وانا كنت قائد في قلب البيت وانا عملت كذا وكذا وانا بدلك في قلب البيت لحد الله عز وجل ما يفك اسرك اللهم امين. ده رساله عمر. الموضوع الثاني اللي انت كلمتي فيه موضوع الصلاه والخشوع بكروت. انا عايزه اقول لك ان عشان ربنا يبارك لك في الحاجه اللي انت بتعمليها اصلا ومستعجله انها تتنجز ربنا ينجزها ببركه ببركه الصلاه. الله عز وجل يبارك في كل اعمالك وفي وقتك ويبارك في حالك ويسخر لك ملائكة السماء والأرض وتسددي وتوفقي يا ام عمر ببركة الصلاة. فالصلاة على وقتها كذا. ايه اللي هعمله عشان اخشع؟ اتوضى بهدوء واستشعر معنى الوضوء واروح للمكان المصلى واقف في مكان المصلى ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب من علي يا رب يا رب قلبي يا رب واستعيذ بالله واصلي السنن تهيئ قلبي. السنن النوافل ترقع ثوب الصلاة وابتدي اقف في الصلاه بكل انا داخله اكلم ربنا واستشعر المعنى الصوره اللي انا حكيتها النهارده على في المعراج فوق التحيات لله. انا كان كان النبي عليه السلام بقول لربنا كده التحيات لله والصلوات والطيب داخله اقول لربنا كده ها انا عايز ربنا يقول لي سلام عليك يا ايها النبي وعلى عباد الله الصالحين. فما يبقى عباد الله الصالحين ما بقاش قلبي مشغول يلا بقى عشان خلاص السلام عليكم تحيات السلام عليكم الحمد لله يا جماعه صلينا. لا انا عايزه ساعتها يكون قلبي حاضر لما الله عز وجل ينظر لقلبي يا قلبي فيه الله. سرحت عزوم شيطان جيمت فوسط وارجع تاني عزوم شيطان جيمت فادفل على شمالي وارجع تاني لحد مره في مره افهم الايات غير السور القصيره اللي بتقراي بيها او الايات القران اتمعن في معنى الفاتحه. واحنا خدنا في الفاتحه حلقتين كاملين في الفاتحه فقط الحمد لله رب العالمين بحمده على ايه ولي نعمة واحدة تحمد ربنا عليها الرحمن الرحيم رحمن الدنيا ورحيم الآخرة مالك يوم الدين الملك العدل اليوم الدين وقال يوم الحساب يوم الدينونة إياك نعبد يا رب وإياك نستعين. إحنا بنعبدك أنت يا رب وبنستعين بك على كل اللي جاي وصيغة الجمع فإياك نعبد وإياك نستعين وكاف المخاطبة الله ينظر إلي وعسرح فتتحط الستارة بيني وما بين ربنا وتتحط الحجب بيني وما بين الله عز وجل. ها اهدنا دي أول حاجة. بعد إياك نعبد ونستعين أذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم نبينا والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. بستشعر المعنى، بفكر في الكلام اللي أنا بقول، شلع شلع شلع شلع، كل واحد السلام عليكم، خلص خلص، تلف كده في خرق، ويضرب بالملك يضرب بها وجه العبد، نسأل الله العفو، ولا ترتفع فوق رأسه شبرة، نسأل الله العفو والعافية، يرزقنا الخشوع في الصلاة، اللهم أمين. موضوع بقى بنتك مروة لبابا وجلسة العيلة ومش جلسة العيلة، قولي لها كالآتي، حط صورة بابا وانت تعملي كده، بابا موجود وكأن بابا موجود، حط صورة بابا ونعمل الجلسة كأن أبي موجود، ولو أبي موجود كان هيقول إيه، ولو أبي موجود كان هيختار لكم إيه، ولو أبي موجود كان هيطلب منكم إيه. بابا مش غايب، هو موجود وحاضر بروح، والأرواح جنود مجند، يعني مش شرط بس يكون حاضر بجسد، نسأل الله سبحانه وتعالى يا رب يعجل بفك أسرهم، اللهم أمين. معنا اتصال من أم معاذ من القليوبية. السلام عليكم يا أم معاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك. الحمد لله بجد والله انا بشكر حضرتك جدا على البرنامج، ربنا يجازيك كل خير. احنا واياك يا جميل. والله حضرتك يا دكتور، حضرتك عم بتتكلمي عن قصه الاختيار، انا متزوجه بقى لي 9 سنين دلوقتي. تمام. طبعا انا كنت متزوجه، كان زوجي ما شاء الله عليه انسان ملتزم واخ فاضل، بس للاسف يعني بقاله دلوقتي داخل على 2 سنين حاله انقلب بني ادم تاني خالص، يعني بقى يأثر في الصلاة وبقى يشرب سجاير وشيشة وحاجات من دي، وانا مش عارفة حتى اخلاقه معايا اتغيرت جدا، الموضوع ده مؤثر على نفسيتي ومش عارفة الصراحة، مخنوقة مش عارفة اعمل ايه، حاولت ان انا انصحه بالله كذا مرة بيقبلش نصيحة من اي حد، ومش عارفه يا دكتور والله اعمل ايه. طب قوليلي يا ام معاذ، هو غير صحبته مثلا، اتصاحب على اصدقاء؟ أيوة سوء. ايه اللي غيره؟ ايوه اتصاحب على اصدقاء سوء للاسف. طب فين الصحبه الاولانيه؟ حضرتك عارفه الظروف طبعا اللي احنا فيها، حد بيشوف حد ولا بيقابل حد. وطبعا انا حاولت افهمه ان احنا مرتبطين بالله عز وجل، حتى لو الانسان لوحده في الدنيا كلها لازم يظل ثابت على طاعه ربنا، ولازم يظل على دينه مهما كانت الظروف اللي حوالينا، يعني صح. الموضوع مش متصل، يعني انا ما كنتش مؤمنه بالله عشان صحبه، انا مؤمنه بالله عشان ربنا سبحانه وتعالى، ومستزم عشان ربنا سبحانه وتعالى، دايما يقول لي انت السبب ومش انت السبب، وانا والله مش عارفه هو اللي راح يشرب كل حاجه عليا، بيقول لي هو كل حاجه بيرميها عليا، اي حاجه انت السبب، لا كل حاجه انا السبب، لا وانا والله يا دكتوره مش عارفه اعمل ايه. طبعا تبيعي على اي حاجه، تلكيك عارفه تلكيك على اي حاجه، يعني ابقى صاحيه من النوم بدري احضر الفطار واشوف ابني ازاي اصحى بدري واعمل دوشه، ما عملتش دوشه والله، معايا اطفال صغيره، معايا 3 اطفال دلوقتي، وانا ببقى محتاسه طبعا، معايا طفلتين ورا بعض الصغيرين جدا. طب اسمعيني يا ام معاذ، اسمعيني يا حبيبتي هجاوبك. اولا انا بقول لك في البدايه انت مش السبب يا حبيبتي، ولا تزر وازره وزر اخرى، وكل نفس بما كسبت رهينه، اللي بيعمل عمل اللي بيشيل قربه مخروبه خر على نفسه، هو انت اللي شايلها، انت اللي عامل العمله يعني، ولا كان كل واحد يتحاسب بقى باذى الثاني، انا اللي جبت لك اصدقاء السوء، انا اللي قلت لك ابعد عن طريق ربنا، طيب اعمل ايه؟ انت السبب، دي كارثه يعني، هو راح يشرب وساب الصلاه، يبقى انت السبب، انت اللي خليتيني ليه حتى استفزتك فروحت تعمل، طب علاقه ده بالصلاه؟ بصي يا بنتي، اولا هقول لك انت تعملي ايه بما يرضي الله، اولا انت ما عليك الا النصح والارشاد، افضل دايما انصح واوجه بالله واذكر بالله وادعي في الصلاه واسمعه ان انا بدعي له يا رب كذا، واهدي زوجي يردنا اليك ردا جميلا، ودايما اتكلم عن الذاتيه في العباده، واتكلم ان سيدنا ابراهيم كان امه قانتا، ما كانش في حد بيوحد سيدنا ابراهيم، أم قانتا هو الوحيد، ها ومع ذلك هو، أنا يعني إذا أحسنوا أحسنت إذا أساءوا أساءت، ما ينفعش علاقتي بالله في السر زي العلن، علاقتي بالله في الصحبة زي برا الصحبة، وده من الإخلاص، علاقتي بالله ملهاش علاقة بفلان جه ولا فلان مجاش، ولا الصالحين جوه ولا الصالحين اتسجنوا ولا الصالحين اتقتلوا، ماليش دعوة، علاقتي بربنا ملهاش دعوة، فلان مش هيجي يقف يتحاسب بدالي، ما عليهم الا انه ده الطريق يا جماعه، اهو ده الطريق بتاع ربنا امشوا فيه، فاللي عايز يكمل بيكمل، لكن اتساقط واجيب اللي اصل مش عارفه ايه ده مش صح. فانت ما عليك الا النصح والاستعانه بالله، وتصبري عليه يا بنتي اصبري، خدي بيد اخوك، ما تبقاش عون للشيطان، فما ده اخوك فما بالك زوجك حبيبك، ها زوجك حبيبك مالكيش غيره، اللي اللي اللي انت سنده، اللي بص ما هوش خافي عليه حاجه، وحاولي دايما يعني ما تبرينلوش ولا توضحي له انا انك عرفت انه شرب، او تتجاهلي، او كانك مش واخده بالك. الحمد لله ربنا من عليك النهارده، ها كده الحمد لله كذا، وندعي ربنا سبحانه وتعالى يقويك بكره، لكن لا شرب ليه؟ استغفر الله استغفر الله ليه؟ يعني مش عايزين الانتكاسه بعد الهدى، ولكن خدي بايديه، خدي بايديه واطلعي معاه، خدي بايده وكوني عون له مش عليه، ما تبقيش انت والشيطان عليه، والدعاء والاستعان، ما تفضحيش زوجك، ما تحكيش لحد، ما تقوليش ده حصل كذا وكذا، وتهتكي ستره بره، حافظي عليه وادعي له، وحبه بحبه كده تنصحي مره وتعدي يومين وتنصحي تاني ويعدي يومين وهكذا، ما تيأسيش. تمام؟ ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب لك بصلاح الحال. معانا اتصال، معانا ام عمر من الاسماعيليه، السلام عليكم. ايوه ازي حضرتك دكتوره هيله؟ الله يبارك فيك يا ام عمر، اتفضلي يا حبيبتي. الحمد لله. بقول لحضرتك انا عندي طفل عنده سنتين وثمان شهور، تمام، بس انا بوديه دلوقتي وديته حضانه عشان هو وحيد ما معهوش اطفال تانية، فعشان هو كان متعلق بيا قوي وكان جاي من حاجات يعني ما كانش راضي يخلي اي حد يعمل له اي حاجه، فانا قلت ممكن اوديه يبقى اجتماعي مع الاطفال وكده. الحاجه الثانيه ان هو عنيد جدا، كل حاجه بالعند، عاوز هو اللي يعمل كل حاجه، مش عاوز نعمل له اي حاجه خالص. طيب، وبيقعد يزن كتير، زن زن زن. طيب، وانا نفسي اخليه، بس هو دلوقتي طبعا هو بيقلد لي في كل حاجه، وانا بحاول اخليه يتوضى معايا، ولما نيجي نصلي يصلي معايا وكل ده، بس انا هو يعني طبعا لما باجي اصلي، بس يعني لما باجي اصلي هو عاوز يقعد يلعب، مش اللي هو مستوعب الكلام قوي. طيب، هو ده طبيعي عشان سنه ولا لا؟ طب اسمعيني، هل ايه سبب العناد؟ مع اني انا ما بزعقلوش ولا بضربه ولا بعمل اي حاجه يعني اللي هو ما بتنفذ عليه ولا اي حاجه. طب هو عصبي جدا وعنيد جدا. اسمعيني يا ماما اسمعيني قبل ما تقفلوش عليها لحد ما اخلص. بص، اولا يا ام عمر انا عايزه اقول لك ان انت معاكي كنز الابن اللي في الفتره دي، وصمم وانا اعمل جميل جدا، تعالى يلا، ها هتعمل ده، يلا كذا، لا بكذا، لا حط المعلقه الاول، لا حط كذا، ده بيترك، لا تحط الاول الرجل اليمين وبعدين تربط رابطه وبعدين تجيب الشمال، لا وبعدين بنلبس ده وبنعمل زر، معاه تحفه جدا الفتره ده، ما هو عايز، يبقى هو عايز يعمل بايده واعمل حبيب، ده شخصيه قياديه بقول لك اهو، ولو فضلتي انك انت لا وما تعملش وانت ده مش عندي، ده واحد بيجاب، انا بقالي شخص انا بقيت اعرف امشي وبتكلم وبعرف اشيل، فرحان ندعم القصه دي، بدل ما بيبقى قاعد كذا واعملي لي يا ماما، لا مش عايزين، احنا عايزين اللي زي ابنك ده، ابنك فيه شخص فيه صفات الشخصيه القياديه، عنده ذكاء وتنميه وما تكبتهوشي، ما فيش حاجه اسمها بيعاند، هو عايز يتعلم، عايز ده، طب ليه؟ طب ما اروح معاه، تعالى اما نشوف اللي انت عايزه ده كده نجربه، سؤال ده مش صح، طب الصح ايه؟ فكر فكر فكر، تعالى بسرعه الحياه، ماشي. انا مش هلوم عليكي موضوع الحضانه، مع اني طبعا ما بحبش، انت عارفين الفتره ديت دي فتره الام، خلاص ماشي، يبقى في مهارات اجتماعيه وبتاع، بشوفه هو في الحضانه بيعمل ايه، ايه اللي سببه نكون مثلا عنادي او صوته عالم، مفيش، لا يبقى ادعم في الحاجات الجميله اللي هو بيعملها واساعده فيها ومعاه خطوه بخطوه، تمام، ما تضربيهوش، ما تزعلهوش، ما كاتبي قلدك ماشي، مش مركز في الصلاه، ده سنتين ونص يا بنتي، جيبه 5 سنين وسبع سنين وبيبص يا ماما في الصلاه يعني لا بالراحه خالص عليه وكذا، ويا حبه يجي ويجري ماشي كذا وبتاع لحد ما يتعلم، وابوه بقى لما 3 سنين واربع سنين ياخدوا المسجد هيبقى فاهم الصوره على اكمل وجه. ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم يا رب بصلاح الحال، ونتبقى بيوتنا فعلا بيوت سكن ورحمه مودة، اللهم امين. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إن نفس المكان تايه في احساسنا الحنين كل الحاجات.